بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر لينذر من كان حيا القول على الكافرين. وذللناها لهم ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. ولهم فيها وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر

فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي وهو بكل خلق عليم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء صدق الله العظيم.